ما هو أفضل تفسير للقرآن الكريم؟ هذا ما هو أفضل تفسير للقرآن الكريم؟ إني لا أعلم أحسن من تفسير جديد وابن جريد. ثم يليهما البغوي رحمه الله، فهذه الكتب الثلاثة من أهم التفاسير وأحسن. القرطبي في فائدة، الشوكاني كذلك، والكتب الأخرى فيها فوائد لكن لا تخلو من شيء، لا تخلو من شيء يؤخذ عليها. أما هذه الكتب الثلاث فيها تفاسير عظيمة ومهمة، وإن كانت ليس لها الأسماء لكنها أحسن التفاسير فيها، أعلم فيما اطلعت عليه. نعم. ما رأيك بها أحسنها في جملة تفسير من كريم؟ نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.